من هذا العلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا، وأن يرزقنا الإخلاص فيه والاجتهاد في طلبه بما يقربنا إليه سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب. وكما تعلمون أيها الإخوان، قد كنا في شرح الفقرة 41، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وما ذكره الشارح رحمه الله من نقول عن علماء الكلام في حيرتهم واضطرابهم وترددهم، ونعوذ بالله من الحيرة والشك، ومن ذلك ما نقله عن ابن رشد وقد سبق الحديث عنه، والآمدي، ووقفنا عند الحديث عن الرازي في موضوع الرازي، ولكن لا بأس أن نعيد الفقرة، هذه الفقرة نعيدها بإيجاز إن شاء الله لنستكملها في هذه الحلقة أو فيما بعدها كما ييسر الله تبارك وتعالى، إنه هو المعين. تفضل. نعم. والآن إن من الله أحسنت يا أخي إن شاء الله. كما تعلمون أيها الإخوة الكرام أن العلم الذي يورث اليقين ويورث الخشية ويورث الثمرة الصالحة وهي الأعمال الصالحة مما يقرب إلى الله تعالى ومن حسن الخلق مع الناس هو العلم النافع، العلم الذي جاء به الكتاب والسنة وأنزله الله تبارك وتعالى شفاء ودواء ورحمة وحياة ونورا وهدى للناس. وأما ما عدا ذلك ما يناقضه وما يضاده من أنواع العلوم والمعارف الأخرى مهما ظن أصحابها أنها تفضي إلى اليقين وأنها تثمر العمل الصالح أو تثمر الخير أو تثمر الحق فإن نتيجتها ومآلها هي الخسارة والشك والحيرة والريب التي تقتل الإنسان وهو حي بين الناس وتورث له العمى في بصيرته وعقله وفكره. فالإنسان كما أنه قد يكون سليما يولد سليما معافا في بصره ثم يصاب بآفة أو مرض أو عاهة فيعمى نظره يعمى بصره فيرى الدنيا وهي ظلام لا يهتدي فيه إلى شيء وتضيق عليه بما رحبت. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة فإذا تعلم من الكتاب والسنة ذلك العلم النافع فكل العلوم التي لا تتعارض معه هذه العلوم النافعة تزيد نوره وهدايته وبصيرته. فإذا دخله الشك والريب نتيجة العلوم التي تورث ذلك فإنه تذهب بصيرته ويذهب نور قلبه ويصبح كالأعمى الذي يتخبط ويحار ويضيق وهو مريض ولكنه في هيئة المعافى. ألا ترون إلى الذي يبتلى عافانا الله وإياكم بمرض من أمراض نفسية فيصبح لا يرى شيئا إلا ولا يدري ماذا يرى، يتخاطب مع أشباح ويرى البشر ولا يرى ولكنه في الحقيقة لا يراهم، يمرون أمامه ولكنه لا يراهم. كيف تكون حياة هذا الإنسان؟ من هو الإنسان؟ من ذلك الإنسان الذي يغبطه على هذه الحياة أو يتمنى أن يكون مثله؟ هذا الذي حصل الذي هو واقع في عالم المادة في عالم الحس في عالم البصيرة وفي عالم الحقيقة كان ذلك وهو كائن. فعلماء أو من يسمون كذلك أصحاب عقول راجحة وأصحاب فكر ورأي ثاقب تركوا القرآن والسنة، أعرضوا عما أنزله الله تبارك وتعالى مما يورث اليقين ويذهب الريب والشك، ومالوا واتجهوا إلى علوم اليونان إلى الفلسفة إلى علم الكلام إلى الجدل إلى المناظرات في أمور لا خير فيها أو ليست مما يدرك بالنظر ولا بالعقل ولا بالبحث ولا بالجدال. فآل أمرهم وحالهم إلى أن وقعوا في هذا الريف وفي هذا الشك الذي عبروا عنه كل منهم عبر عنه بما بتعبير يتفق مع ما بذل من حياته وجهده وبما وفق إليه إن كان قد وفق إلى التوبة في آخر عمره. فهؤلاء نماذج منهم، قد تحدثنا عن بعضهم، ابن رشد الحفيد، وقد قلنا إن ابن رشد هذا هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد. هذا الرجل من الفلاسفة، من أكبر من يسمون فلاسفة الإسلام، بل هو في الحقيقة أكبر الفلاسفة الذين ظهروا في القرون الوسطى، ما يسمى بالقرون الوسطى في التاريخ الأوروبي. والغربيون يعتبرونه الرجل أو الفيلسوف المؤثر في الفكر الغربي كله بعامة، وهو يسمى المعلم الثالث على أساس أن المعلم الأول هو مين؟ أرسطو، وهو ذا هو المعلم الثالث. وابن رشد أضاف إلى كلام أرسطو الشيء الكثير حذفا وإضافة ونقدا وتعديلا، وليس الأمر كما هو في الحاشية كما علق الشيخ شعيب الأرناؤوط. كما قلنا الإخوان الذين عندهم طبعة الشيخ شعيب، ليس الأمر كما ذكر الشيخ من أنه سار في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، يقول تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله وانتقد مدارس علم الكلام. ليس الأمر كذلك، بل قد ذكرنا أن ابن رشد لم يتبع علم الكلام الذي هو الأشاعرة، الذي كان أبرز من يمثله الأشاعرة، هو ينقض المنهج منهج الأشاعرة نقدا شديدا ويبين فيه من تناقض وخلل واضطراب، هذا حق، لكن لا ينقضه مؤيدا لمنهج الكتاب والسنة، لا. ملخص رأي ابن رشد الذي يخالف فيه رأي الأشاعرة أن الأشاعرة يرون أن كلام الفلاسفة باطل أو كثير منه باطل، وأنهم ينبغي ويجب عليهم أن يردوا عليه. ابن رشد جرى غير ذلك، يرى ابن رشد أن الفلسفة التي يسميها الحكمة والشريعة لا يتعارضان، يعني ما جاء به الوحي، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله لا معارضة ولا منافاة ولا تناقض بينه وبين ما قرره أرسطو من العقليات في الأمور الإلهية. ليس الكلام في الطبيعيات ولا في الرياضيات، الكلام في الإلهيات. فيقول ابن رشد إن الحكمة للشريعة رضيعة، كلاهما من يعني أقسام من الرضاع، فكلاهما يدعوان إلى أمر واحد، يتفقان في منهج واحد. ومن هنا هو اشتغل بالدفاع عن الفلسفة، لا عن الشريعة ولا عن الدين ولا عن منهج القرآن، اشتغل بالدفاع عن الفلسفة، ويبرر ذلك أمام المسلمين بأنها لا تتعارض مع الشريعة. ولذلك ألف كتاب الذي هو بين به الاتصال فيما بين فصل المقال فيما بين الشريعة والحقيقة أو الحكمة من الاتصال، ذكر أن الشريعة والحكمة هي الفلسفة، وهي ليست بحكمة بل هي ضلال، أنهما متصلتان تؤديان نفس الغرض ونفس المنهج. وهذا لو تأملتم وتعلمون ذلك، هذا أكثر ضلالا ممن يقول إن من علوم الفلاسفة حق ويأخذه، وفي علومهم باطل ويرد عليه وإن كان رده عليهم بغير منهج الكتاب والسنة، هذا أكثر ضلالا من ذلك. فيقول ابن رشد: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ هذه كلمة، هذه فلسة لسان أراد الله تعالى أن يظهر بها الحق، وإلا فإنه لا يقرها بالنظر إلى حياته ومنهجه، لا يقرها، لكنه قالها لحكمة من الله عز وجل، وهو الإقرار بالحق يأتي على جميع الألسنة. والإنسان لو ترك فطرته على السجية لنطقت بالحق. فهو يقول إذا كان الأمر أمر الإلهيات، فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني من من؟ يعني من أهل العقول، من أهل الآراء. أما الحق في هذا الباب، في باب الإلهيات، الحق الخالق النقي، فإنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا وفهما، لم يكن يعلم عن هذا الأمر شيء، لم يكن يعلم شيئا حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا قال: ووجدك ضالا فهدى. فحصلت له الهداية من الله تبارك وتعالى بهذا النور، وإلا فما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعرف عن ربه عز وجل هذه المعرفة العظيمة إلا لما نزل عليه الوحي، وهو أكمل الناس بلا شك عقلا وفهما. وصحابته الكرام هم أعظم الناس رأيا وعقلا وفكرا، ومع ذلك كيف كانت حياتهم في الجاهلية؟ تعلمون جميعا كيف كانت، لما نزل القرآن ولما اتبعوا هذا الرسول وأخذوا من نوره واقتبسوا من العلم الذي جاء به، أصبحوا أعقل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس وأكمل الناس للإلهيات في معرفة الله تبارك وتعالى. فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به غير الرسل، من غير الرسل، من غير طريق الوحي؟ لا أحد، لم يأتي أحد بشيء أبدا. والآمدي، تذكرون ما قلنا في ترجمة الآمدي في الحلقة الماضية؟ تذكرون ذلك؟ أيضا بالمناسبة التعليق الذي ذكر هنا، إن من كان منكم لديه كتاب لسان الميزان، لعله إن شاء الله موجود، لسان الميزان حافظ بن حجر، جدير بكم أن تعودوا إلى ما ذكره عن الآلبي كما ذكر هنا جزء الثالث صفحة 134، الجزء الثالث صفحة 134 من لسان الميزان، فيه ترجمة الآمدي وحياته، عن ترجمته وحياته. لسان الميزان كما تعلمون ألفه الحافظ ابن حجر زيادة وتعقيبا واستكمالا لكتابه الميزان، ميزان الاعتدال، لمن؟ الحافظ الذهبي. الذهبي رحمه الله يقول في اللسان: صح عنه عن الآمدي أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية، صح عنه أنه كان يترك الصلاة. ماذا أجاد، ماذا بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان؟ يقول: قرأت بخط في تاريخ الإسلام، بخط الحافظ الذهبي نفسه صاحب الميزان في تاريخ الإسلام، عن شيخه فلان يعني أنه كان يحضر مجالس الآمدي، سيف الدين الآمدي، قال: فأردنا أن نمتحنه، رأوه يتخلف عن الصلاة ولا يدون هل يصلي أم لا، فأرادوا أن يمتحنوه فوضعوا الحبر في رجله، فمكث أكثر من يومين وهو باق لم يذهب، فعلموا أنه لا يتوضأ ولا يصلي، نسأل الله العافية. فماذا كان يقول الآمدي؟ كان يجلس ويقرر المسائل العظيمة في علم الكلام وفي الأصول وفي الجدل والمناظرة والبحث، حتى أن العز بن عبد السلام يقول: ما تعلمت أصول البحث والمناظرة إلا من السيف الآمدي. وكان يحفظ المستصفى وغيره والوسيط وغيره من الكتب الأصول، وهي من أعقد وأصعب العلوم، كان يحفظها. وله كما هو معنا كما تعلمون كتاب الإحكام في أصول الأحكام، نفس الشيء أيضا في الأصول. فكان متبحرا في العقليات، في الجدليات، في النظريات، في علم الكلام وفي الأصول، ولكنه كان حاله في الدين هو هذا، وليس الأمر كما قال الشيخ هنا: ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والحلال الطوية. الذي يقرأ كلام تعليق الشيخ شعيب هنا يقول أن الأمر أمر حسد، ناس حسدوه، لا، الواقع أن الرجل إذا قرأتم ترجمته في لسان الميزان تجدون أن الأمر ليس أمر حسد، وإنما العلماء أو الفقهاء اجتمعوا وكتبوا عليه محضرا لفساد العقيدة والطوية وميله إلى آراء الفلاسفة. هذا الرجل سيف الدين الآمدي كان إمام الأشعرية في عصره، إمام علماء الكلام في عصره، وكان يقول العز بن عبد السلام الشيخ المعروف يقول: لو أن زنديقا جاء ليجادل المسلمين لم برى أو لوجد أن ينبري الآمدي لمناظرته، قوة في الجدل، مستعد أن يناظر أعظم الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام أو ينتقدونه بالحجة كما يظنون، هكذا من حجة العقلية، لكن حاله في نفسه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، هو لا، صلته بالله تعالى هي كما سمعتم، ومع ذلك لديه من الاستعداد العقلي أن يناظر عن أمور الدين. الأمر إذن ليس أمر عقليات وكلاميات وحفظ مسائل وحفظ متون ولا جدل، وإنما الأمر أمر إيمان ويقين. العلم إذا لم يثمر الإيمان واليقين وتقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلن فلا خير فيه، فهذا دليل على أن ذلك العلم خبيث، العلم نفسه خبيث. من حمل هذا العلم وإن كان العلم حقا ولكن كانت نيته لغير الله عز وجل فإنه لا ينتفع به، فكيف إذا اجتمع الأمران، علم لا ينفع ونية فاسدة، نسأل الله العفو والعافية، كيف ينتفع بهذه العلوم؟ وقيسوا يا إخوان على هذا نظريات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين، القوانين الوضعية بجميع أنواعها، النظريات القانونية، وأكثر هذه العلوم التي تسمى العلوم الإنسانية لا تثمر هدى ولا صلاحا ولا فلاحا ولا خيرا لمن يقرأها، يتعمق فيها ويناقش الأدلة ويرد من كلام هذا ويأخذ من كلام هذا ويؤلف قد تكون مجلدات أو يحصل على أعلى الشهادات، ولكنها لا خير فيها، لا خير فيها ولا فائدة من ورائها أبدا. والفرق بين هذه العلوم وبين علم الكلام أن علم الكلام كان الناس في ذلك الزمن كل شيء ينظرون إليه من منظار الدين، حتى في أوروبا، طبعا كان ذلك أكثر بعد في أوروبا، كانت رجال الدين الكنيسة تتحكم في كل شيء في كل علم، بخلاف في دين الإسلام فهذه العلوم لأنها تسمى علوما إلهية وتتعلق بصفات الله عز وجل فالناس كانوا يتجهون إليها، فكان الواحد منهم يظن أنه يتعلم علم الكلام ليدافع عن الدين وليعتقد اليقين. وهذا تذكرون أنه مر معنا في الدرس الماضي يعني قولهم لماذا يشتغلوا بعلم الكلام، وأن هذا علم نافع، وأنه مثل علم النحو ومثل علم الفقه وأمثال ذلك من العلوم التي طورت ودونت وأحدثت مصطلحات جديدة. يعني علماء الكلام كانوا يظنون ذلك. العلماء المعاصرون اليوم في الاجتماع والقانون والنفس وأمثال ذلك يأخذونها على أنها آراء لهم هم، ما يعتقدونها أنها لتقرب إلى الله، ما يقولونها لأنها هي الحق الذي يريده الله، يقولون على أساس أنها هي العلم الإنساني الذي لو انتظمت الحياة عليه لصلحت الحياة الإنسانية، لأنهم يؤمنون مسبقا بأن الدين لا دخل له في شؤون الحياة ولا يمكن أن ينظم الحياة ولا يصلح في عصر الحضارة والتطور، لكن يقولون الإنسان ارتقى في الماديات في التقنية فكذلك يجب أن يرتقي، أو هو ارتقى في القانون وفي الاجتماع وفي الفلسفة، فهم يريدون أن هذا يواكب هذا، مع اعترافهم مع اعتراف عقلائهم أو كبارهم بأن هذا الجانب الإنساني قاصر جدا عن مجارات التفوق في الجانب المادي، لأن الجانب المادي هو مما خلق الإنسان وخلق عقله ليعمل فيه، أما الجانب الآخر فهو مما حجب وعقل عنه العقل البشري، فالنتيجة واحدة، لا إيمان ولا تقوى ولا خشية ولا صلة بالله تبارك وتعالى. هذا هو الآمدي. والغزالي هو أبو حامد الذي مر الحديث عنه في حلقتين ماضيتين، وأنه انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية. تذكرون الكتاب الذي ألفه في آخر عمره، وهو كتاب إيه؟ إلجام العوام عن علم الكلام، فهو كتبه ليبين أن علم الكلام لا يؤدي إلى الثمرة التي يظنها الناس منه، على ما في كتاباته من اضطراب وتناقض أشرنا إليه، لكن المهم أنه أقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وصحيح البخاري على صدره. هذا هو أول منزل، أول منزل وآخر منزل يجب على الإنسان أن يسير فيه من منازل الطريق هو الكتاب والسنة، وليس الأمر كما قال عندما ظن أن أول المنازل هو التصوف. ثم يقول الشيخ: وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. الرازي هذا قلنا لكم إنه له عدة أسماء، إذا قيل قال الفخر الرازي، الفخر أو فخر الدين الرازي هو هذا. لو رجعنا إلى لسان الميزان لو رجعنا إلى الميزان لوجدنا أن الذهبي رحمه الله يترجم للرازي في حرف الفاء. ليش بحرف الفاء؟ فأنا بقول أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، أبحث ما أجده في الميزان، لأنه أخذ باللقب، لقبه إيه؟ الفخر الرازي. الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا الإشكال في ترجمة الآمدي، وقال إنه أدخل ترجمة الآمدي وترجمة الفخر الرازي في لسان الميزان، وهما مما لا يدخل في موضوع الكتاب. وهذا نقلا عن من؟ عن ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية. يلوم الذهبي، يلوم الحافظ الذهبي، يقول لماذا تدخل الرازي في كتاب لسان الميزان؟ لسان الميزان موضوعه كما تعلمون ليس هو الثقات، ليس الموثقين من العلماء، موضوعه المتكلم فيهم أو المجروحين. وإن لم يكن الجرح غض النظر عن كونه حقا أو خطأ أو صوابا، لكن هو موضوعه هو هذا. فلماذا يدخل الفخر الرازي وهو ليس من أصحاب الرواية؟ يقول رجل لا علاقة له بالرواية ولا بعلم الحديث، فلماذا يدخل؟ ثم اعتبر عنه فقال ولعله أراد أن يبين أمره لأنه عنده من المبتدعة، من المبتدعة. والآمدي أيضا ذكر في باسم السيف، السيف الآمدي، هذا الفخر، هذا السيف باللقب، ذكرهم باللقب. يقول كأن الحافظ بن حجر يقول ذكره أو السبكي وأيضا الحافظ نقل عنه يقول ذكره باللقب دون الاسم، كأنه هذا يشعر يعني التقليل من شأنه، الله أعلم. وكذلك الشهر الثاني، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أنه الشهر الثاني هذا له شيء من الرواية، ومع ذلك لم يدخله الذهبي في الميزان. سيأتي إن شاء الله ترجمة الشهر الثاني. فيقول إذا كان الأمر أمر بيان لأهل البدع فليدخل كل أهل البدع، إن كان الأمر أمر الرواية فإن الرازي لا رواية له. والمقصود أن الرازي هذا هو يسمى الفخر الرازي، لقبه يعني فخر الدين الرازي، والآمدي سيف الدين الآمدي. طيب، له اسم آخر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يسميه به، وهو ابن الخطيب. لماذا سمي ابن الخطيب؟ أبوه كان خطيب الري، نعم كان خطيب الري. الري هذه من أكبر المدن في بلاد الفرس، بلاد فارس، يقال إنها هي التي تسمى اليوم طهران، عاصمة الفرس. الري كانت من أكبر البلاد وكان منها، والنسب إلى الري إيش؟ رازي. أيوه ري خطأ، يعني النسب إليها رازي وهو خطأ، يعني مخالف للقياس، مخالف للقياس، لأن الزاء هذه زيادتها مخالفة للقياس. لكن هكذا وقع الاصطلاح أنهم يزيدونها فيقولون إذا أرادوا أن ينسب رجل من العلماء إلى الري قالوا الرازي، كثير من العلماء الرازي نسبة إلى الري. ألف كتاب سماه أقسام اللذات، يقول فيه، ذكر فيه هذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. كما بينا أنه إقدام العقول وخوض العقول فيما لم تخلق له فهو ضلال، نهايته ضلال وغايته ضلال لا خير فيها. وأرواحنا، يقول الرازي، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، نعوذ بالله. وقد بينا لماذا توجد الوحشة والجفوة بين الروح وبين الجسد، أو إشارة إلى ذلك. وبيان ذلك أو موجزه أن هذا الروح، أن الجسد يمشي وفق ما أمر الله، وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو سنه الله تعالى كونيا، وفق النظام الكوني، الأمر الكوني الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه، وجعل للروح الأمر الشرعي. فمن مشى متبعا للشرع، من جعل قلبه وروحه متفقة مع الشرع، اتفق قلبه وجسمه، أو اتفقت روحه وجسمه، فلم يكن هناك وحشة بين الروح وبين الجسد. لكن الإنسان إذا جعل الجسد هذا يمشي، يمشي الجسد هو بطبيعته يمشي وفق الأمر الكوني، لكنه هو اختار لقلبه طريقا غير طريق الإيمان بالله، تكون الوحشة. ولهذا تجد الذين ينتحرون، ينتحر وهو في غاية النعيم الجسدي، الشهوات، الأموال موجودة، الملذات الدنيوية موجودة، كل ما يطمح إليه الجسد موجود، طب لماذا ينتحر؟ لوجود الوحدة والتناقض بين القلب وبين الجسد، بين القلب وبين هذه الحياة، لا يأنس ولا يطمئن في هذه الحياة أبدا، لأنه لا راحة ولا طمأنينة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع أمره، ولهذا ينتحرون. نسبة الانتحار في المجتمعات الفقيرة جدا نادرة، ولكن نسبة الانتحار في المجتمعات الثرية جدا عالية، ويكفي ذلك عبرة للإنسان إذا تأمل، وليعلم أن الحياة السعيدة هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن أعظم تنمية يجب أن تسعى إليها جميع الشعوب وجميع الأفراد هي تنمية الإيمان بالله عز وجل، هو الذي ينمي السعادة والراحة والطمأنينة، وهو الذي يعقب أيضا الرخاء في الحياة الدنيا والنماء فيما يرزقه الله تبارك وتعالى به، كما قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالتنمية المادية والرخاء المادي والثروة الاقتصاد الوفير، كل ذلك يأتي تبعا للإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله هو الأساس لسعادة الدنيا والآخرة. تلتئم النفس والروح مع الجسد، ويلتئم الفرد مع المجتمع، تلتئم الحياة البشرية مع الكون الذي يحيط بها. لماذا؟ إذا وجد، لأن الصلة بالله عز وجل موجودة، وهذا خلق الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى حتى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم، التآلف يصل بين المؤمن بالله عز وجل وبين الماديات، ليس فقط مع الأشخاص. المنبر، الجذع مع النخلة يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطابة. كيف أن التآلف الإنسان إذا أطاع الله عز وجل حتى الكون المادي، حتى أحد جبله نحبه ويحبنا، هذا جبل تجارة، يعني أي واحد منا يفكر أن هذا الجبل له إحساس يحب أو يبغض، لكن إذا وجد الإيمان بالله عز وجل حتى الأمور المادية، حتى سيارتك، حتى ما تتعامل معه أمور الدنيا، يكون هناك شيء كأنه في نوع من العلاقة وأنت لا تدري ما هي هذه العلاقة، ما سر هذه العلاقة، لكن أنت أصلح العلاقة مع الله عز وجل، أصلح صلتك بالله عز وجل، فكل هذا الكون خلقه سبحانه وتعالى، وكل هؤلاء البشر عبيده سبحانه وتعالى يسخرهم كما يشاء. لكن إذا فسدت العلاقة مع الله عز وجل وانقطعت الصلة بالله عز وجل، فالنفرة مع الزوجة، مع الأولاد، مع الزملاء في العمل، مع الحياة جميعا، مهما كانت العلاقة ومهما كانت الصداقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتلاعنون في النار، يتلاعنون ويتخاصمون، وكل منهم يقول أنت وأنت، أنت السبب، هذا يقول أنت السبب، هكذا كل محبة في هذه الحياة الدنيا. المقصود أنه يقول: وأرواحنا في وحكة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، عافانا الله وإياكم. هذا هو علم الكلام، قيل وقالوا، فإن قيل قلنا، هذا هو سنة في الأمر. لكن هل هذا الكلام يصدر عن يقين؟ هل هذا الكلام يصدر عن اعتقاد؟ هل هذا الكلام نافع؟ هل هو علم مثمر؟ ليس شيئا من ذلك. المشايخ جو الشيخ علي والشيخ عبد الله إن شاء الله يعينون على بعض الترجمات التي قد لم نجدها إن شاء الله. فيقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. انظروا ما يمكن أن نسميه يقظة الروح أو يقظة الضمير لما يتفكر الإنسان في أمر مصائر الناس. هذه من أكثر ما يورث اليقين في القلب، ولو أن الرازي فطن إلى هذا الأمر وحده كما ذكر في هذه الأبيات لا أغناه. العبر كثيرة هذه العبرة الله سبحانه وتعالى يكرمها في القرآن لأنها عظيمة، لأنها مؤثرة. تفصل وتفكر في الأمم الذين من قبلك، في من قد خلق، قد خلق سنن كثيرة في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، انظروا إلى الآثار التي خلفها الذين من قبلكم، انظروا أو قد خلت من قبلكم سنن كثيرة في الأرض. الله تعالى هكذا أمر، قد خلت من قبلكم سنن كثيرة في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. الرومان، الفرس، الصينيون، الآشوريون، البابليون، الفينيقيون، الفراعنة، كذا كذا كذا، أمم، حضارات، دول ذهبت وزالت كما يقولون، سادت ثم بادت. هذا المصير ألا يكفي، ألا يثير العبرة لكل ذي قلب لكل ذي عقل؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حال القرون التي أهلكها الله سبحانه وتعالى من قبلنا، فنقصد في البلاد هل من محيط، لكن أين القلوب التي تتذكر وتعتبر؟ الرازي في لحظة اليقظة، هذه يقظة الضمير أو يقظة الروح، استطاع أن يعبر عن هذه القضية وعن هذه العبرة إذا تفكر الإنسان وتأمل. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. هكذا الحياة، هذا شأنها. انظر إلى البحر كم ركبه وكم طوى فيه وهو بحر. الأرض التي ترونها اليوم كم عليها من أقوام وكم سار فوقها، ربما كان أحدهم يتبختر في مشيته وكأنه لن يموت، وكأنه كما قال الله عز وجل لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لكنه كان يظن ذلك، كان يشعر بذلك. ثم في الأخير أين هو الآن؟ المعري وكان من كبار الملاحدة يقول: خطف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول من كثرة من مات كأنه أديم الأرض، طبق العليا من الأرض، تراب الأرض، ما هو إلا ركام الأجساد التي كانت تسير عليها ثم ماتت وبادت. ويأتي الناس اليوم كما تلاحظون، لو أمكن للناس أن يبيعوا المقابر أو يبنوا عليها العماير ويؤجرونها، والله لا يفعلون لولا المقاومة الشديدة. وتأتي الأوقاف وتضع السور، ويأتي الناس ويدفون السور ليبنوا فوق المقابر فعلا. وكأن الأمر ليس هناك أي تفسير في أن مصيرنا هو كمصير هؤلاء. ويأتي الباحثون المنقبون يبحثون في صحراء جرداء ويقول: وجدنا تحت هذه الصحراء مدينة عظيمة جدا، وفيها كذا وكذا، وكان فيها مسارح، وكان فيها معابد، وكان فيها وكان فيها، تحت الأرض ذهبت. وربما يبني الناس فوقها مدن ويعصون الله عز وجل كما كان أولئك يعصون الذين هلكوا والذين بادوا، وهكذا. وربما يأتي اليوم ما نرى من هذه العمائر والبيوت تضمحل وتذهب في التراب أيضا، ويأتي قوم لا يذكروننا ولا يذكرون ما كنا فيه، بل يعصون كما عصينا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله البصيرة في أمرنا. ثم يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية، الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، هما قريبان من بعض، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وهذه كما قال، هذه قولة مجرب، ليست فلسة من أحد، قولة مجرب عالم بصير. فيقول: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، بل الصواب محفور فيها وحدها في طريقة القرآن. اقرأ أو أقرأ يصح هذا وهذا في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. كما تعلمون أن أمر العقيدة يدور على مسألتين، على النفي والإثبات، ماذا نثبت لله عز وجل وماذا ننفي عنه، بالذات في موضوع الأسماء والصفات. يقول: هو إذا قرأت في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أفهم بجلاء وبوضوح أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات، عالم على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى بدون أي نقاش. لكن لو نجد كلام الرازي وغيره في نفي العلو في محاولة مريرة مستميتة لإنكار علو الله، وأنه لو كان كذا لكان جهة ولخلت الجهات وكذا، وكلام طويل عريض محير. يقول دعمنا دعك هذا كله، انظر للإثبات، اقرأ فقط الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وإذا بسبيل نفسك تؤمن بعلو الله تبارك وتعالى، وتؤمن بجميع الصفات التي وردت في الإثبات. وأقرأ في النفي أو أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، تكفيه ليس كمثله شيء، ليس بجوهر ولا عرض ولا مادة ولا مركب ولا متحيز ولا كلام كلام. وكل كلمة من هذا الكلام تحتمل تفصيلات ونقاشات. لا، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، تكفيه هذه في النفي وفي التنزيه لله تبارك وتعالى. وقوله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذا عرفنا أننا لا نحيط بالله تبارك وتعالى علما، فهذا موجب لئلا نخوض في أمر من أمور الغيب وفيما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى، لأن علمنا قاصر محدود عن إدراك هذه الأمور. فنؤمن به كما أخبر، ونتبع أمر وقول ووصف أعلم الناس به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس وأعلمهم به وأتقاهم له، كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا إن العلم الصحيح يورث التقوى. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صحيحة حقيقة أورثت التقوى، فكان أعرف الناس بربه وأخشاهم له وأتقاهم له. وكذلك كل من كان على طريقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر خشية، كما قال سفيان رحمه الله في تفسير هذه الآية. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. المشكلة يا أخوان أنهم يقولون هذا الكلام الصريح الذليل، ويأتي تلاميذهم وينسون هذا الكلام ويأخذون بما في كتبهم نفس الطريق. الجويني أعلن توبته كما سيأتي. جاء أبو حامد الغزالي تلميذه وأخذ يسلك المناهج، في الأخير تاب أبو حامد. جاء من بعده الرازي، ما قال نبدأ من حيث انتهى الغزالي، نبدأ بصحيح البخاري، مات الغزالي وهو على صدره، إذا فلأبدأ أنا به وأحفظ وأقرأ ويصبح من علماء السنة من علماء الحديث. لا، بدأ بما نهى عنه الغزالي بعلم الكلام، لا تتألف إلجام العوام عن علم الكلام، وهذا اشتغل طول عمري بعلم الكلام. في الأخير عند الموت وإذا بالرازي يشتغل يقول هذا الكلام، ويقول أقرب الطرق طريقة القرآن. يجي بعدين الإيجي واحد المواقف، هذا الذي هو حجة في علم الكلام الآن عند أكثر أهل الكلام في هذا العصر، الإيجي ترك كلام الرازي هذا الأخير وأخذ ينقل من كلامه في الأربعين ومن كلامه في التفسير. أخي على طريق الحق، هنا منتصف الشريط. التي قال عنها الرازي أنها لا تشفي عليلة ولا تروي غليلة، وهكذا نجد الخطأ يتكرر، وهذا من أعجب العجب. فالعاقل يستعب لغيره، لكن هؤلاء لا يستعبون. وهذا يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فالذي يستعب لغيره لا يحتاج أن يجرب، لا يحتاج ذلك. قارن بين هذه العبارة وبين قول أبي حامد الغزالي الذي سبق في قبل حلقتين عندما يقول وهذا، يعني ذم علم الكلام، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. هذول أهل الحديث يكرهوا علم الكلام، أو حشوية يكرهوا علم الكلام. يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني نفسه، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. خذ هذا الذم لعلم الكلام ممن بلغ هذه الدرجة. الرازي يقول أيضا من جرب بها تجربتي عرف مثل ما عرفه، ولكن أين من يعتبر وأين من يتعب؟ هذول أربعة: ابن رشد، الآمدي، الغزالي، الرازي. هذول كم؟ أربعة. الخامس وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد قصت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا الشهر الثاني الذي عنده طبعة الشيخ شعيب برضه، نفس الخطأ وقع فيه الشيخ شعيب غفر الله لنا وله، يقول: هو محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني من فلاسفة الإسلام. شوف هذا التعريف، من فلاسفة الإسلام، مثل ما عرف من قبله. هل في الإسلام فلاسفة؟ ما عندنا فلاسفة في الإسلام، ولا يصح هذا الكلام. الإسلام له علماءه الذين يتبعون الكتاب والسنة، أما من اشتغل بالفلسفة فهؤلاء مبتدعة ضلال. ولهذا زي ما قلنا، ابن السبكي يعتذر للذهبي رحمه الله عن إيراد الرازي والآمدي في لسان الميزان، في الميزان ثم ابن حجر في اللسان، يعتذر عن إيرادهم في الميزان. بماذا؟ لأنه قال لأنه من أهل البدع، يريد أن يبين حالهم، وإلا فليس من أهل الرواية. الغرض هو بيان أنهم من أهل البدع، هذا يعتذر به ابن السبكي على تعصبه لهؤلاء. يأتي الشيخ شعيب الله يغفر لنا وله أكثر تعصبا حين يقول من فلاسفة الإسلام. طيب فلاسفة الإسلام إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني أن فيها أن هذا الدين يحتاج إلى فلاسفة، يحتاج إلى ناس يتعمقون في هذه العلوم ويأتون بماذا؟ بما يخالف الكتاب والسنة. إن جاءوا ما يوافق الكتاب والسنة ما عادوا فلاسفة، صاروا فقهاء. الفقيه يستنبط من الكتاب ومن السنة، هذا يسمى فقيه. وإذا جاء بعلوم اليونان وأباطيلهم التي هي فلسفة فهذا ليس من الدين في شيء، هذا مبتدع مارق ولا يضاف إلى الإسلام ولا ينسب إلى الإسلام. كان إماما في علم الكلام على مذهب الأشعري. نعم هذا صح، هذا الكلام صحيح. كان الشهر الثاني إماما في علم الكلام على مذهب الأشعري، وكان إماما في إيه؟ في نحل الأمم ومذاهب الفلاسفة. كان الشهر الثاني على معرفة عظيمة بأقوال الفلاسفة والنحل والفرق، ولهذا ألف كتابه الملل والنحل. عمن أخذ الكلام؟ لو رجعتم إلى لسان الميزان يقول إنه أخذ الكلام عن أبي نصر القشيري. أبو نصر القشيري هذا ابن القشيري صاحب الرسالة. هؤلاء كانوا في ذلك الزمن، في زمنهم كانوا على عداوة شديدة، على عداوة شديدة مع أهل السنة والجماعة الذين كانوا يسمون أحيانا أو في بعض الكتب يسمون الحنابلة. فكانت المعركة قائمة بين القشيري هذا وتلامذته وبين أهل السنة أو المسمون بالحنابلة ومن كان معهم، العداوة شديدة بين الطرفين. وكان معروفا عند العامة وعند الناس أن من انتحل طريق ابن القشيري ومنهجه أنه من أهل البدع، كما موضح في ترجمة ابن القشيري في كتاب المنتظم لابن الجوزي. فالمراد أن هؤلاء هم شيوخه، فهو كان هذا حاله. يقول ياقوت الحموي في وصفه، يقول: الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف كان وافر الفضل كامل العقل. ثم يقول ياقوت: ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام. لولا ذلك لكان هو الإمام. الحقيقة أن هذا القول ياقوت لو تأملنا كما ذكر الحافظ باللسان، هو ما نقل عن ياقوت، نقل قديم من هذا القول عن الخوارزمي، ونقل أيضا عن ابن السنعاني في اتهام الشهر الثاني بالإلحاد، وهما أقدم وأوثق من ياقوت. المقصود أن هذا الكلام لو تأملنا كيف يقال عن واحد، كيف يقال لولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة الإلحاد كما قال ابن الخوارزمي، لولا تخبط الشهر الثاني في الاعتقاد. أو أي إنسان، أنت ممكن تعبر عن أي إنسان تقول لولا أنه كان متخبط في الاعتقاد ومناصر لأهل الإلحاد لكان هو الإمام، هذا كلام ما هو معقول. كيف هذا الكلام؟ هذا لا يمكن. وهو مدام متخبط في الاعتقاد وملحد فهذا لا يمكن أن يقال إنه لولا هذه لكان كذلك، بل يقال هذا عيبه، عيبه أنه كان متخبطا في الاعتقاد وكان مائلا إلى أهل الإلحاد. لكن المحبة أحيانا، محبة أو الهوى أو الميل أو التعصب المذهبي، لأن بعضهم كانوا شافعية وهذا شافعي، فيقول هذا رجل فاضل، رجل عظيم، رجل كذا، لأنه شافعي المذهب مثلا أو أشعري مثلهم، لكن لولا تخبطه بالاعتقاد وميله إلى أهل الإلحاد. فنجد يعني تقدم نوع من حكم مسبق في النفس، وهو كونه مثلنا أشعريا أو شافعيا ممدوح، الأصل أنه ممدوح لولا وقوعه فيما يذم ويعاف به. وهذا من الهوى الذي لا نجده عند علماء الجرح والتعديل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ميزانا ومعيارا لا يحيث لمعرفة الناس والحكم عليهم. هذا من فضله تبارك وتعالى لحماية هذا الدين دون تعصب لأحد كائنا من كان. من تصانيفه كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، نهاية الإقدام في علم الكلام، الشهر الثاني، يقول: لما وجدت الناس في حيرة وفي ضلال وفي شكوك وفي ريب، وأنهم محتاجون إلى علم صحيح وإلى عقيدة صحيحة، هذا في أول كتابه ألف هذا الكتاب، نهاية سماه نهاية الإقدام في علم الكلام. تأملوا عنوان الكتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، وتأملوا أبيات الرازي، مع ملاحظة أن الشهر الثاني توفي عام 548، توفي الشهر الثاني عام 548، توفي الرازي عام كم؟ 606. الرازي قطعا اطلع على كتاب الشهر الثاني وتأمله، وهو من أعظم الكتب في مذهب الأشعرية وفي عقيدتهم، والرازي كان إماما لهم، قطعا لابد أنه قرأ واطلع عليه. أبيات الرازي ماذا يقول فيها؟ يقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله. فكأنه يقول: ما كنا نعتمد عليه، ما كنا نعتبره النهاية في الإقدام في العلم وفي العقيدة، الكتاب الذي هو معيارا، الذي كان معيارا صحيحا لنا، وغاية ما ألفه علماؤنا في هذا المذهب، هو إيش؟ ضلال ووبال وخسارة ولا فائدة فيه. ويقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله. إلى أن يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا هو حال كتاب نهاية الإقدام، قيل وقالوا. فنهاية الإقدام في علم الكلام مطبوع، موجود في المكتبات الجامعية، يمكن لا يباع لأنه ليس له قيمة علمية أو رغبة عند الجماهير حتى يباع، لكن موجود مطبوع. ذكر في أوله هذين البيتين أنه ما ألف هذا الكتاب إلا ليحل هذه المشكلة. إيش هي المشكلة؟ يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، مر على معاهد العلم وعلى الحلقات أو كذا، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي أي عيني بين تلك المعالم، فرأى الناس جميعا المشتغلين بعلم الكلام، فماذا رأى؟ يقول: فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن، حائر متفكر، أو قارعا سن نادم. وجد أنهم في حيرة وفي ندم وفي تخبط، سواء كان الغزالي، الجويني، قبلهم الأشعري أيضا لما تاب، فلان وفلان، وجدهم في حيرة في اضطراب. فقال: إيش أنا إذن سأؤلف هذا الكتاب ليقطع الحيرة وليقطع الريب وليأتي بالعلم الصحيح. سبحان الله. وهل هذا مما وكل إلى الشهر الثاني أو إلى من هو أجل وأعظم منه؟ لا والله، الحق واليقين والهدى لم يحوج الله تبارك وتعالى الناس في أمره إلى الشهر الثاني ولا غيره، وإنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه وهو يعبر عن حال هؤلاء الناس قال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الشقي من استقي في بطن أمه، والسعيد من استعظ بغيره، استعظ بغيره ورأى مصير هؤلاء، إذن فأنا لا أخوض في هذا العلم، مدام طفت المعاهد كلها وقلبت طرفك بين تلك المعالم وجدت الحيرة والضلال والشك والريبة، تقول ها أنا آتي باليقين، لست أهلا لذلك. فلو أنت لو أنك لما رأيت ذلك قلت إذا أنا أترك الخوض في هذا الأمر وأعود إلى مصدر اليقين والحق وهو الكتاب والسنة لكان هذا هو الحل الأمثل. في ناحية ننبه عليها لها أثرها بالنسبة للشهر الثاني، وهو أن لما قيل قال ابن سمعان أنه كان متهم بالميل لأهل الإلحاد والخوارزمي ويقوت الحموي، فسرها ابن السمعان على ما ظنه هو نفسه، فسر أهل الإلحاد أو ابن حجر رحمه الله قال يعني الإسماعيلية، كان الشهر الثاني مائلا إلى مذهب الإسماعيلية وهم الذين يسمون أهل الإلحاد، وكان إلحادهم مشهورا عند العامة والخاصة عند أهل السنة وعند الأشعرية وعند المعتزلة وعند حتى عند الشيعة الاثني عشرية يعتبرون الشيعة الإسماعيلية ملاحدة، فكان الشهر الثاني مائلا إلى قول الملاحدة. وكانوا في تلك الفترة اللي هي القرن السادس كان لهم انتشار ووجود كبير، هذا أيضا مما يعين على فهم نفسية الرجل، ومع ذلك يعتبرونه من أئمة أهل السنة، بعض الناس يعتبرون أئمة أهل السنة والجماعة ويقولون كتابه نهاية الإقدام من أعظم ما كتب في نصرة مذهب أهل السنة. فمن كان متفلسفا متكلما مائلا إلى نصرة الإسماعيلية هل يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ فهذا ما الشهر الثاني، هذا الخامس. السادس من؟ أبو المعالي الجويني. الشيخ رحمه الله لم يراعي الترتيب التاريخي، ما رتبهم بحسب الزمن، الجويني يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بينا إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. هذا الكلام ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي المعالي في سير أعلام النبلاء، ذكره شيخ الإسلام في التسعينية في علم الكلام، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح الباري في كتاب التوحيد، كلام مشهور عن الجويني، توبة الجويني عن علم الكلام، منها تأليفه كتاب النظامية، النظامية الرسالة التي ألفها باسم من؟ مرت معنا هذه باسم من؟ نظام الملك، وهو الوزير من وزراء التلازق، الوزير المعروف، مر بنا من قريب، بلاش نخلي، المهم انه مر علينا وتحدثنا عن كتاب النظامية وهي رسالة مطبوعة في موضوع التأويل، مر معنا نعم قريب. وأن الجويني يقول لما رأيت أهل الإسلام علماء الإسلام وهم الصحابة والتابعون وكذا، رأيتهم منصرفين عن التأويل وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على حفظه، قال لو كان ذلك خيرا لكانوا أسبق إليه من غيره. هذا دليل فطري منطقي سليم لصاحب المنطق السليم الصحيح، أنه هذا لا يمكن أن يكون، أن تتطابق القرون الثلاثة المفضلة على عدم التأويل ويكون ذلك خطأ أو مفضولا أو مرجوحا، ثم يأتي بعد ذلك من يؤول ويكون تأويله هو الأعلم والأحكم، لا يمكن ذلك أبدا. وعلى هذا بنى رسالته النظامية، وقلنا أنه يميل فيها إليه إلى التفويض، يميل في النظامية إليه التفويض، ويظن أن مذهب السلف هو التفويض المطلق، يعني تفويض المعنى والكيفية. وفصلنا لكم الفرق بينهما، وأن السلف يفوضون في الكيفية، أما المعاني فنحن نثبت معاني صفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح والمفسرون وعلماء اللغة. هذه النظامية. طيب في موقف من المواقف أيضا ذكرناه كان سببا من أسباب توبة الجويني، تذكرونه لما وقف على المنبر وتكلم في أمر العقيدة وفي نفي العلو، فكان أبو جعفر الهمداني جالس في المسجد فقال له: أيها الشيخ دع عنك هذا، دعنا من الجدل من النقاش من العقليات، وأخبرنا عن ضرورة يجدها الإنسان، عن الضرورة التي يجدها الإنسان حين يدعو الله عز وجل، فما من داعي يدعو الله إلا ويجد ضرورة أن يتجه إلى العلو. فقال: ما سر هذه الضرورة؟ فأخذ الجويني يلطم بكمه في المنبر ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل من على المنبر. هذه واقعة ثابتة ومشهورة أيضا، وأن علم الكلام مصادم للفطرة السليمة، فقط ضرورة نفسية ليست مما يقال له ضرورة عقلية أو حصيلة عقلية، ضرورة نفسية شعورية لا يستطيع العقل أن يوقفها، لأنها لم تأتي عن طريق العقل أصلا، ولم تخطر، ولم تأتي عن طريق العلم والتعلم، وإنما هي فطرة مركوزة في كل نفس، أن الإنسان إذا دعا يتجه إلى العلو. لا ليس هناك من حل يدفع هذه الضرورة إلا الإيمان فعلا بأن الله تعالى فوق مخلوقاته. فالذين ينكرون العلو يكابرون وينكرون هذا. عند الموت أخذ يوصي تلاميذه أبو المعالي الجويني. طبعا كما ذكرنا هو شيخ من؟ أبو المعالي الجويني شيخ من؟ شيخ أبي حامد الغزالي. أخذ يوصي تلاميذه، وهذه الوصية كان أول مفروض أن تنطبق عليه على الغزالي. يقال إنه لا، كما في تراجمهم في ترجمتيهما: ما من تلميذ غلب شيخه حتى طمس ذكره في حياة شيخه كأبي حامد الغزالي في حياة الجويني، لأن الشيخ كثفت سمعته وتضاءلت وهو حي لما نبغ الغزالي بوفرة ذكائه وسعة اطلاعه ومعرفته ودقته في العلوم. ففي حياة الشيخ بدأ كان نجم تلميذه قد على وطغى على سمعة الشيخ، فهل اعتبر التلميذ؟ طبعا تعلمون الجواب في الأخير عند الموت فقط وليس في الأول. الجويني عند الموت يقول لتلاميذه ويقول لأصحابه هذا الشيء: لقد خضت البحر الخضم. والحافظ ذكرها: ركبت البحر الخضم، يمكن لا مانع، وخليت أهل الإسلام وعلومهم. قال: أنا هذه العلوم نقلية، هذه العلوم علوم الحشوية، علوم النابتة أو كذا لما كان ينبذون بها للسنة، نتركها ونأخذ بالعلم اليقين، بالعقل، بالدليل، بالحجة، بالمجادلة، بالنظر وما أشبه ذلك. فقال: خليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه. ومن هنا نعلم أن علماء الإسلام ينهون عن علم الكلام، وأن هذا أقدم على العلم، على علم الكلام، وهو يعلم أن علماء الإسلام ينهون عنه. طبعا الجويني إيش مذهبه؟ شافعي. نعم شافعي المذهب. ومن أكثر الأئمة الذين ثبت عنهم ذم علم الكلام الإمام الشافعي، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عتاكر بالسند في كتابه تبيين كذب المفتري، وكما ذكره هنا الشارح رحمه الله. فهؤلاء شافعية: الرازي شافعي، الغزالي شافعي، الجويني شافعي، معظم الأشعرية، أئمة الأشعرية شافعية. فهم يقدمون على هذا العلم وهم يعلمون أن مذهبهم وأن إمام مذهبهم وشيخه ينهى عنه ويقول حكمه فيه الضرب بالجريد واللعان، فيقدمون عليه. فيقول: ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن عندما حصحص الحق وجاء اليقين وأصبح الإنسان في حال إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، ولا ينفع الجاه ولا العلم ولا التلاميذ ولا الشهرة ولا أقوال الناس، في تلك اللحظة الإنسان يتخلى عن كل شيء وتتضح له حقيقته ونفسه واضحة أمامه. في لحظة الموت كل البهارج والزخارف تنتهي. الآن ماذا يقول؟ والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. سبحان الله، يرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يغفر لنا وله. يسأل الله الرحمة وأن لا يفتن عند الموت، وأن لا يكون اشتغاله بعلم الكلام وخوضه فيما نهى عنه علماء الإسلام سببا لسوء الخاتمة عافانا الله وإياكم. لأن الإنسان عند الموت غالبا ما يختم له بما كان يشغل به نفسه في الدنيا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أمثلة كثيرة. الذي كان مشغولا بالتجارة عند الموت يتكلم في أمر فلان والحساب والدين، والناس يقولون له يا فلان قل لا إله إلا الله، يتكلم في أمره الذي كان فيه، في العشق، في المحبة، في المال، في المتاع الزائل، في المنصب، في أي شيء، حتى لو كان في الكرة، في الأغاني، هكذا. كل ما يشغل به الإنسان نفسه في الدنيا فإنه هو الذي يكون أو يتمثل له عند موته، لأن الموت وفراق لما يحب الإنسان. فأحب شيء كان الإنسان يحبه ويتأمل فيه يتذكره عند الموت. ومن كان متعلقا بالله، متعلقا بالمساجد، بيوت الله، بذكر الذكر، فإنه يتذكر ذلك ويأتيه ذلك عند الموت، ونعم ما يتذكر حينئذ. يقول والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. بعد هذا الخوض، بعد هذا الاطلاع، بعد ما ألف كتاب الشامل، كتاب ضخم، أضخم من هذا الكتاب، يعني في حجم هذا الشرح مرتين، مطبوع حققه الدكتور علي سامي النشار وبعض تلاميذه، كذلك كتاب الإرشاد مطبوع في حجم الكتاب هذا تقريبا، بعد ما ألف هذه الكتب وظن أنه بيّن للناس الاعتقاد الصحيح وقال بوجوب التأويل وبوجوب أخذ العقيدة عن طريق العقل وعرضها على العقل وكذا وكذا، في الأخير يقول إيش؟ وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويا ليتها تحصل، إذا حصلت لكل علماء الكلام هذا شيء طيب، لأن الأمهات والعجائز على الفطرة السليمة. ولكن ما نضمن والله أن الإنسان قد يختم له بالشكوك التي كان يشتغل بها عافانا الله وإياكم في حياته. فغاية الكدح إذن والسعي أن الإنسان عند الموت يلقى الله على عقيدة العجائز، أو كما قال الشارح هنا يقول أنهم يقول فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. وكثيرا ما سمعناها قرأناها والله وسمعناها يقولون أفضل شيء عقيدة العجائز، أحسن شيء، يا ريت نموت على عقيدة العجائز. كل المشتغلين بعلم الكلام من العلماء الذين قرأنا لهم أو من رأيناهم أو يعني المشتغلين بعلم الكلام أكثر من واحد والله يقولوا أفضل شيء عقيدة العجائز، أحسن هذا. طيب ليش؟ لماذا العجائز؟ سبحان الله، يعني ما أعطانا الله من العلم ومن القراءة ومن الاطلاع ومن كذا ومن كذا، هذه كأنها شر وبال. نتمنى الموت على عقيدة العجائز. مرة قلت لبعض قلت لا والله يا نريد ليه يا ابني؟ قلت نريد أن نموت إن شاء الله على عقيدة الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين. لماذا أختار أدنى الأشياء؟ قال لأنه يعني من كثرة الشك، الحمد لله ما عندنا، بعيدين عن الشك نحن الحمد لله، نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، الشك بعيد عن هذا المنهج. فالذي يتبع منهج الكتاب والسنة يتمنى دائما كمال الإيمان وزيادة الإيمان، ويدعو الله أن يموت وهو بإيمان مثل إيمان الصحابة والتابعين، ولن نلحق بهم لكن نتمنى أن نلحق بهم أو أن نحشر معهم بحبنا لهم. أما أن يكون الأمنية والغاية دين العجائز، فلماذا إذن العمائم والمؤلفات والشهادات وهذا السعي والتأليفات في العقيدة، في الإلهيات، في كذا؟ أعوذ بالله، هذه خسارة والله. لكن هذا هو الواقع يا أخوان، هذا هو الحال، حال الإعراض عن كتاب الله، نهاية الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى واتخاذ أي منهج آخر من مناهج الضلال. فيريد الإنسان منهم أن يعود إلى أول منزلة، منزلة الفطرة التي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بس يبغى يكون في منزلة الأمي الذي لا يعلم شيء. لكن منزلة من علمه الله وفقهه الله في الدين، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففقهه في دينه حتى أصبح لديه من اليقين ما تبدو أمامه كل الشبهات الفلسفية والكلامية مثل الهباء في الهواء، لا يأبه لها ولا يلتفت إليها. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه حال المؤمنين وحال طلبة العلم الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نقرأ هذا؟ طيب نقرأ الله. وكذلك قال شمس الدين الخسر شادي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة. أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضب لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور في العراق: فيك يا عمر وتظل ذكري، فيك يا عمر وتظل ذكري، حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا على السفر. فرح الله لا تعلم أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخوكوي عند موته: ما عرفت مما حققتم شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجع. ثم قال: الاحتقار وصف ذنبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: الضجع على فراشي، وأضع اللحة على وجهي، وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيئا. شيء يعني. طيب خلاص نقف هنا. طبعا هذول كم؟ ستة قلنا مرة معانا، ستة: ابن رشد والآمدي والغزالي والرازي والشهر الثاني والجويني. ثم يقول شمس الدين الخسر شاهد، عرفه الشارح رحمه الله، قال: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، هو تلميذ لفخر الدين الرازي، وتوفي سنة 652 هجرية. هذا شمس الدين الخسروشاهي دخل عليه يوما بعض الفضلاء، زاره بعض الفضلاء، ووجد أنه مشتغل ومنهمك للعلم الذي حذر ونصح منه ونهى عنه شيخه فخر الدين الرازي. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة. هذا المسكين يشتغل بهذا الذي لا يشفي عليلة ولا يروي غليلة، تلميذ الرازي شغال في هذا العلم. زاره بعض الفضلاء من العلماء فقال له: ما تعتقده؟ يقول الخسرو شاهي: ما تعتقد؟ فقال الرجل: لا يعتقده المسلمون، أعتقد في الله عز وجل وفي الإيمان في الإلهيات ما يسمونه الإلهيات، أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، تؤمن به وأنت منشرح مستيقن؟ قال: نعم، الحمد لله، نعم. هذا ما هي محل شك ولا هي محل نقاش، بدهية، الحمد لله، نعم. فقال له: أشكر الله على هذه النعمة. أشكر الله على هذه النعمة. فوالله يقول: لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يبكي حتى أخضلت لحيته، حتى أغرق لحيته بالدموع وهو يبكي، يقول: ما أدري ما أعتقد. أنت الذي تعتقد ما يعتقده المسلمون، احمد الله على هذه العقيدة، احمد الله على هذه النعمة. وهذا مثل كأن الأمثلة التي قبله في أن الإيمان والحق واليقين لا يكون إلا باتباع منهج الكتاب والسنة، فالفطرة التي عليها المسلمون موافقة لما في الكتاب والسنة. وزيادة على ذلك ما يعلمه علماء التفسير وعلماء الحديث والفقهاء في الدين من أمر الله عز وجل، من علم صفات الله وأحوال الآخرة وغير ذلك، هو أيضا أكثر وأضعاف ما يعتقده العامة بلا شك، والعوام والصبيان والعجائز. وهذا يقول: إن كنت على ما يعتقده عامة المسلمين هؤلاء العوام فقط، ما يعتقده المسلمون هؤلاء، فاشكر الله على هذه النعمة. لماذا؟ لأنه يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. كل ما يبغى يعتقد مسألة يعرف أنه فيه حولها ملاحظات وشبهات وما يقدر يعتقدها. ذكرنا لكم الأمثلة، يعني مثلا واحد يبغى يعتقد مسألة القدر وهو على مذهب الرازي والخسروشاهي والجويني، مذهب الأشعرية، يعتقد الكسب. الكسب هذا شيء ما يقدر الواحد يفهمه وما يقدر عقله يحلله وما يستوعبه. فيشوف الناس الذين يعيشون في الدنيا ويؤمنون بالقدر ومطمئنون للإيمان بالقدر يقول الله هذول في راحة مرتاحين، لكن هو يعتقد أن نظرية الكسب هذه هي أفضل شيء في القدر، وهو عارف أنه يرد عليها من الشبهات من الأقوال ما يجعلها ضعيفة جدا لا تقاوم هذه الشبهات. إذن هو لا يعتقد شيء حقيقي. وكذلك في جميع الصفات يقول أنا أعتقد أن لله 7 صفات وهو أول الباقي. طيب هو يفكر الذي جعلني أؤمن ب7 وأول الباقي، ما ممكن يكون واحد يجي يقول ليش ما نخلي 7 مما تؤول نؤمن به والـ7 اللي تؤمن بها نؤولها؟ يقول لا نجاوب عليه بكذا وكذا. هو يدري أن هذه الأجوبة ضعيفة، لو جاء واحد قوي الحجة طير كل الأجوبة اللي عندي، إذن أنا ما أعتقد شيء. وهكذا في الإيمان، في أي باب من أبواب العقيدة لو فكر أن عقيدتهم دي اللي هي الأشعرية، يعني لو واحد جانا فعلا بحجة وكذا ما أعتقد. وهذا الواقع، يعني لما جاء مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره فلد هذه النظريات وأبطلها، إذن هي ما هي قائمة على أساس وثيق. وبعدين ما عندنا غيرها، إذن لسنا ليس عندنا شيء، النتيجة ليس عندنا شيء. يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، ويبكي هذا المسكين عافانا الله وإياكم من نهايته. ولهذا يقال أن رجلين، يعني قصة قريبة بحال هذا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في أيام عبد القادر الجيلاني جاء إليه رجلان اثنان، كان أحدهما على مذهب المعتزلة وكان الآخر على مذهب الأشاعرة، وقالوا له يا شيخ إننا في حيرة من أمرنا، وأنه ترد لنا واردات وتخطر لنا خاطرات ولا ندري ما الجواب عليها، فهل عندكم من يقين؟ لأن الشيخ الجيلاني كما قد أوضحنا وكان مربي، كان داعية ومربي يربي الناس على إيمانيات على فضائل الأعمال على كذا، وكان فيه نوع من الابتداع كما قد سبق وضحنا، لكن المقصود أن هذه التربية الإيمانية ما يجتمع معها الشك، هي يجتمع معها البدعة، بدعة في الاعتقاد، بدعة في الأعمال، لكن ما يجتمع معها الشك. الشك شيء والابتداع في أو الضلال أو الخطأ شيء آخر. فهذولا كانوا عندهم شك في أصول الإيمان، هذا ينمي الإيمان لكن قد يكون فيه شيء من الخلل. المقصود جو إليه قالوا أنت تربي هؤلاء المريدين، هل عندكم من يقين؟ قال نعم نعم عندنا يقين، يقين لا تأتي هذه الخواطر ولا هذه الوساوس، قال نعم موجود عندنا. فاحتار. فأما المعتزلي فإنه ترك الاعتزال ودخل في مع الشيخ عبد القادر حتى أصبح من كبار طلاب الشيخ، وجد اليقين، اليقين في الإيمانيات وجده. وأما ذلك الآخر فإنه قال لا وشك في الأمر ثم تركه وبقي عمره في الحيرة وفي الشك عافانا الله وإياكم من ذلك. والمقصود أنهم يعني يتعجبون، هل فعلا يوجد لديكم يقين؟ هل فعلا عندكم تعتقدون شيء وأنتم مقرون به؟ هذا هو حال الملاحدة اليوم في الغرب، يعني النصارى بالذات الدول الأوروبية لما تركت الدين النصراني هم ما يعلمون من الدين إلا دين النصارى. ولو قلت لأي واحد منهم إيش رأيك أي أفضل، دين النصارى أو الإسلام أو البوذية، ما في نسبة، يقول لك لا دين النصارى ده دين عظيم وممتاز، الإسلام همجية والبوذية همجية ووثنية، ما في خير مرة. هو يتصور أنه أعظم دين وأفضل دين النصرانية. طيب تسأله هل أنت تؤمن بالنصرانية؟ يقول لك لا لا أنا إنسان أؤمن بالعلم فقط لا أؤمن بالدين، لأنه فيها خرافات وفيها كذا وفيها. إذا النتيجة إيش النتيجة؟ النتيجة لا يؤمن بأي دين، يكون حائر، هو يتصور دينه أفضل الأديان، وبعدين هو يدري أن دينه هذا غير صحيح، فالنتيجة أنه يكون ملحد وفي نفس الوقت يبقى حائر لا يهتدي إلى شيء ويموت هو في حيرته. ويقول لك أنا أحسن شيء ما أتكلم في الغيبيات وفي الفلسفات، أنا أبقى إنسان عملي أفكر في الأمور العملية وبس، زي ما النظرية اللي جابها في الناس عليها أمريكا الفلسفة العملية اللي هي يقول لك بس إذا لا تنظر للشيء خطأ أو صواب حق أو باطل هذا ما يهمك، يهمك فقط هل له ثمرة عملية موجودة بس. هذا هو ديوي ويليام جيمس وأمثالهم. فهذه الفلسفة العملية يقول لك بس لن يصل إلى الحق، لن يصل إلى اليقين، قال لك لا تقعد تحكمني على هذا العمل هو أخلاقي أو غير أخلاقي، هو صواب أو خطأ، هل في ثمرة مادية ملموسة ممكن تنتج منه بس، فيؤدي إلى ربح، يؤدي إلى منفعة مادية هذا العمل طيب، ما يؤدي أتركه بس. هذا كلام، هذا فلسفات، هذا كذا، يعني حاولوا يقفلوا الباب نهائيا. عالم الفلك تقول له أنت لما تتأمل في الكون وبالمنظار المراقب وشوف العجائب هذه ما يحدث عندك شيء من الإيمان بالله؟ يقول هذا دائما يديني، بس أنا إنسان علمي، أنا بس أتكلم في النتائج العلمية بس، ما أحاول أشغل نفسي بأمور يعني فلسفية خارج النطاق. طيب هي تشغلك، يعني زي ما قال هذا الاثنين عبد القادر الجيلاني، هي ترد على قلوبنا، هي تشغلنا، طب ما لها جواب، ما لها حل، فرق بين أنا أبغى أشتغل بها وبين هي مشغلتني، لأن هي الذي أصلا خلقت من أجله، وهي الذي من أجله أمرني الله أن أنظر في الكون. هم يقول لك لا احنا ما نبغى هذا الكلام، ننظر بس وما نبغى نتائج النظر. كيف؟ النظر وسيله، نتيجته الايمان بالله. تبغى تنظر ولا تريد النتيجه؟ لا يمكن ذلك. اسال عالم التاريخ ان تنظر في الامم وفي الدول، ما تلاحظ في شيء؟ ما تلاحظ ان الامم لما تترف وتاخذ في الخمر وفي النساء وفي الزنا وكذا تهلك وتضيع وتضل؟ يقول لك الا صح، هذا موجود. ليش ما تتكلموا عن هذا الشيء؟ ليش ما تنشروا؟ يقول لا، أنا لو عملت هذا تحولت من كوني مؤرخ إلى كوني عالم أخلاق. لا، الأخلاق لها ناس خاصين، أنا شغلتي إنسان مؤرخ بس، أتعرض لوصف الحالات والأشياء. طيب هذا شيء يلح عليك، أنت ما ثمرت التاريخ أصلا، ما فائدة دراسة التاريخ أصلا إلا أن تؤدي بك إلى أن ترى سنن الله عز وجل في الذين خلوا من قبل وتقولها لنفسك وللناس. لا لا، أنا ما هي هذه شغلتي، هذه شغلة علماء الأخلاق. وهكذا يعني نعوذ بالله، لما يجدوا أن الأمر ما في يقفلوا نهائيا لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا على أنفسهم أو يتحملوا الضغط النفسي الذي يواجههم تجاه هذه القضايا. ابن أبي الحديث هذا صاحب نهج البلاغة، جمع كلمات، هو كان رجل بليغ، جمع كلمات بليغة منسوبة إلى عدة حكماء أو خطباء وتبها جميعا إلى علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وألفه. فهو كان في يعني في درجة من الفصاحة ومن البلاغة، مشهور بذلك. هو يقول هذه الأبيات، قال هذه الأبيات وهي يعني رائعة في معناها وعظيمة، يقول: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري. هذا العلم، علم الإلهيات، علم معرفة اليقين والحق عن طريق الكدح الذهني والنظر والمجادلة وأشبه ذلك، يقول: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري. هذه العلوم تحار فيها العقول ولا تصل بها إلى نهاية، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. ما نهاية نهايتها هي مشقة السفر فقط والتعب والأذى، ولم تصل فيها إلى نتيجة قط. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، لحاهم الله يعني لعابهم ولامهم وأهلكهم، يعني يدعو عليهم، لح الله فلانا تدعو عليه بذلك. فلح الله الأولى زعموا، الذين زعموا أنك المعروف بالنظر، أننا بالنظر وبالعقل العقليات والتعمق نصل إلى الحق وأنا نعرفك يا هذا الحق أو يا هذا العلم، كذبوا. يقول كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. نعم صحيح، الذي ذكروه خارج عن قوة البشر. الوصول إلى الحق في أمر ما يتعلق بعلم الغيب، بعالم الغيب، أمر خارج عن قوة البشر، لا يمكن الوصول إليه عن طريق العلوم النظرية ولا العلوم البشرية أبدا، وإنما يوصل إليه عن طريق علم الغيب وهو الوحي. الوحي هو الذي يأتي غيب يخبرنا عن الغيب، أما العلم البشري الحسي المحدود فإنه لا يستطيع أن يدرك عالم الغيب. فيقول كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. قوله هنا فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، أنه لما ننظر ونبحث ونفكر نصل للنتيجة. هو زي ما قال الشاعر الأولاني اللي مر معنا فيما قبل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمري.